ألفك دموجع والحزن مملي يدي، متت سعادتنا معك يا أعظم إنسان، جرحت في موتك قلوب المحبين وانكسرت قلوب قبل تبكي يا عيال. يا عالي يا ابو متعب ونامي بالعين، اغسلك بالدم واهدى بنا كفاك، رحلت يا روحا ضعف المساكين، خليتهم يا روح شعبك للحزان، ليتك خذيت افراح شعبك لك سنين، وتبقى لنا يغلى مالك طول الزمان، رحت وتركت الطيب برقاب ينادين، من وين نلقى من بعد صدرك وطار. ذبحتنا والحزن سنى السكاكين، يا المحسن اللي ما بعد حسنك حسان، رغم الحزن حنا على العهد وافين، نمد كف البيعة الكف سلمان. والموت لو يرحم قلوب المحبين، مكان ياخذ مننا أعظم إنسان، والموت لو يرحم قلوب المحبين، مكان ياخذ مننا أعظم إنسان، والموت لو يرحم قلوب المحبين، مكان ياخذ مننا